وش يرى؟ يرى أنه يعذب؟ ها؟ لا ما يستدل. لا يستدل. لكن يستدل به على دفع دعوى أهل الإلحاد، حيث قالوا إنكم تقولون إن الميت يقعد في قبره ويعذب، ونحن نحفر القبر ونجد أن الميت باق على ما هو عليه، فنرد عليهم بأن هذا النائم يرى أنه معذب وأنه منعم وأنه ذهب وأنه جاء وهو إيش؟ على فراشه لم يتغير حتى اللحاف ما سقط عن ظهره. فنقول قص الغائب بالحائط. ثم لو كان عذاب القبر يدرك بالاطلاع عليه لم يكن إيمانا بالغيب، لكان إيمانا بالشهادة. والإيمان بالشهادة لا ينفع، يعني الإنسان إذا عاين الشيء فإن إيمانه به لا ينفع. ترى الكافرين عند نزول عند حضور الأجل تراهم يؤمنون، ولكن هل ينفعهم ذلك؟ لا. فرعون لما أدركه القرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شوف إلى هذا الحد، يعني اعترف لله تعالى بالتوحيد ثم اعترف أنه تابع لبني إسرائيل لقوله آمنت به بنو إسرائيل، ولم يقل لا أنه لا إله إلا الله، إشارة إلى أنه ذل حتى صار تابعا لبني إسرائيل بعد أن كان متجبرا عليه. نعم. يعزي يعني بعض المسلمين يعزونه لا يقول العلماء يقول لا بأس ان يعزي الكافر، وبعضهم يقول لا يجوز، وبعضهم فصل قال ان فعلوا بنا ذا فعلنا، اعتمادا على قول الله تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها، وهذا اقرب انهم ان كانوا يفعلون بنا ذلك فعلنا. لكن هل نقول عظم الله اجرك واحسن عزاك وغفر لميتك؟ لا ما نقول هذا، نقول هداك الله للاسلام وجبر مصيبتك وبس. نعم. ميت ما نقول غفر الله له ومن اهل النار. علي قولنا أكثر من الكلام، هذه أكثر من الكلام، وذلك ما أكثر المنتكر المكلم. عمر بن الخطاب قتل شهيدا، والشهادة تكفر كل شيء، كل شيء تكفر إلا الدين، ولم يعلم أنه كان مدينا. بطر يضعون ايش؟ عشان يسمع صياح الميت. لو أنا نقول بسيط، نقول لو أراد الله أن تسمعوه بالمسجد لأسمعكم إياه بأذانه،